صلاة في مسجد الأقصى، المسجد الأقصى الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسجد آخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في أرض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت لأن مدينة القدس عليها نداء. الشرق وقام الغرب، ومن قبل كانوا يهددون باستعمال السلاح للاستيلاء على منابع البترول، لان فيصلا كان يستطيع بعزه الله ان يجعلهم ينامون يرتحقون في شده البرد. وعندما خطى خطوته الجريئه بفصل الريال عن الدولار، وقعت الواقعة وقامت القيامة. ايها المسلمون الاعزاء، ان الموقف في هذه الايام يستدعي